معالي شيخنا الكريم، بيننا بإذن الله عز وجل أيام فاضلة مباركة، أيام عشر ذي الحجة، نريد من معاليكم أحسن الله ليكم الحديث بداية عن فقه الحاج لمن أراد أن يؤدي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام فيما يتعلق بمعرفة أحكام وواجبات وأركان هذه الفريضة العظيمة من جانب، وكذلك لغير الحاج فيما يتعلق بفضل هذه الأيام العظيمة وما يستحب فيها من أعمال صالحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الحج أحد أركان الإسلام ودعائمه العظام، وقد افترضه الله عز وجل على جميع المسلمين إذا توفرت فيهم شروط خاصة، وشرعت له أركان وواجبات، ونهي فيه عن مخالفات معينة، وهذه كل واحدة منها تحتاج إلى حلقة بخصوصها. وبفضل الله فإن الجهات المختصة في وزارة الإعلام وفي وزارة الحج والعمرة وفي وزارة الشؤون الإسلامية تهتم بهذا الجانب وتعنى بتقديم البرامج التي تعرف الحاج بما يشترط وما يجب وما يستحب وما ينهى عنه، وهي برامج تغطي في معظمها جل الأيام القادمة فيما يتعلق بوسائل الإعلام التي تعنى بأمور الحجاج والحج، ولذلك لن نتكلم عنها تفصيلا لأن الكلام عن كل واحد منها يحتاج إلى حلقة بخصوصه، ولكن ندعو من كان عاقدا العزم على أن يؤدي الفريضة في هذا العام أن يجتهد في معرفته لأحكام الحج، ولا سيما التي لا يعذر الإنسان بجهلها والتي لا بد أن يتلبس بها الإنسان مهما كانت حاله. وقد أعدت كتيبات صغيرة توضح أحكام الحج توضيحا موجزا وبينا وبأسلوب سهل يفهمه المتعلم وغير المتعلم، وهذه الكتيبات هي التي تعرف بالمناسك، يقال منسك الفلاني والمنسك الفلاني، ومن أشهرها وأجمعها وأوضحها ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز غفر الله له وجزاه خير الجزاء في كتيب عني فيه بهذا الجانب بتوضيح أحكام الحج والعمرة، وتوجد مناسك أخرى للعلماء المعاصرين والسابقين، وكلها فيها بركة وكلها توضح أحكام الحج وإن اختلفت في بسطها واختصارها، فأيما يتيسر للإنسان منها فإنه يقرأه، وإذا أشكل عليه شيء فيسأل من يتيسر له سؤاله من أهل العلم. وجرت العادة أن تعد مراكز للإفتاء في المواقيت وفي المشاعر بمختلف مواقعها وعلى هواتف معينة يعلن عنها في حينه يجاب فيها على إشكالات الذين يستشكلون بعض الأمور. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم، نستأذنكم باستقبال واتصالات هذه الحلقة. علي من الدمام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. الله يحييك، كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك ويبارك فيك، بخير بفضل الله. الحمد لله. شيخ الفاضل، عندي سؤال بخصوص الأضحية. تفضل. أنا ووالدي نفس المنزل، ونجمع مبلغ كل بداية شهر. نعم. فيما يخص التغذية وموارد المنزل. فهل أضحي السنة هذه أم لا؟ طيب. من المعلوم أن الأضحية على الراجح من أقوال العلماء سنة مؤكدة، وهي ليست واجبة، وإن ذهب بعض من العلماء إلى وجوبها على المسرين، ولكن الراجح من أقوال العلماء أنها ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم سلمة المشهور: إذا دخلت الحج، إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي أو يضحى له فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي بعض الألفاظ ولا من بشرته شيئا. فحينما ربط الأمر بالإرادة قال: من أراد أن يضحي أو يضحى له، دل ذلك على أن الأضحية اختيارية وترجع إلى إرادة الإنسان، فلا يجب على الإنسان أصلا أن يضحي، وإن كان مطلوبا منه ومتأكدا عليه أن يحيي هذه الشعيرة وأن يضحي طاعة لله وامتثالا لأمره وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء لهذه الشعيرة. وإذا كان الناس في بيت واحد فإنه تكفي عنهم أضحية واحدة، يعني تتحقق السنية ويكونون قد أصابوها إذا ذبحوا أضحية واحدة. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. جابر من الطائف، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي جابر. يا شيخ جزاك الله خير، أنا اشتريت أرض تمويل عقاري من البنك كانت قيمتها أعلى من قيمة الدعم السكني، فتم دفع ثلث من مبلغ الدعم ضمن قيمة شراء الأرض على أن نستلم باقي الدعم إذا أتميت البناء، فالآن تيسر مستاجر يبي يستثمرها، فهل يحق لي استلام باقي المبلغ علما أني ما راح أصرف على البناء؟ هذا يحتاج إلى أنك تراجع الجهة التي تصرف هذا المبلغ وتوضح لهم واقع أمرك، وعندئذ هم يبينون لك مدى استحقاقك لاستلام هذا المبلغ أو لا، لأن عندهم أنظمة وقواعد تحكم صرف هذه المبالغ، فراجع الجهات التي تتولى صرفها وأمرهم بحقيقة الأمر، وهم عندئذ سيطبقون عليك ما يقتضيه النظام. جميل، الله يسلمكم شيخنا الكريم. عائشة من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. الله يجزاك خير. أنا عندي تفسير، سمحت الشيخ يستفسر لي آيتين. أي والله أختي الكريمة، أختي عائشة، والله نعتذر منك كثيرا ونقدر اتصالك، هذا برنامج استفتاء وليس برنامج مختص بتفسير القرآن الكريم، فلعلك إن شاء الله تتواصلين مع البرامج التي تتحدث عن تفسير القرآن الكريم، واتصالك يعني مقدر. شكرا جزيلا لك أختي عائشة وفي أمان الله. نعم شيخنا الكريم، هذا سؤال من إحدى المستمعات الكريمات، تقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج مع عصبة من النساء في حال تعذر وجود محرم؟ كما هو معلوم فإن وسائل السفر في هذا الزمان تختلف عن وسائل السفر في أزمنة مضت. ففي السابق كان السفر عن طريق الإبل وما في حكمها، ولربما كان حتى عن طريق المشي على الأقدام، وكان ذلك يتطلب وقتا طويلا، وتتعرض فيه المرأة إذا سافرت دون محرم ربما لبعض المضايقات التي لا تستطيع دفعها. ومن ثم كان المحرم مشترطا لأن حاجة ماسة إليه، وربما نقول إن الضرورة تدعو إليه. لكن في هذا الزمان تغيرت الوسائل، وأصبح الإنسان يصل من بلد إلى بلد في ساعات، سواء كان ذلك عن طريق الطيران أو غيره. ولذلك فإني لا أرى أن يشترط المحرم في السفر عن طريق الطائرات ولا عن طريق القطارات. ذلك أن الأمان موجود على وجه كامل، ولا يحصل خوف بوجه من الوجوه. نعم السفر عن طريق السيارات يختلف، السيارة قد تتعطل لأن تتعطل أو تقف في بعض الأماكن الاستراحات أو غيرها، ومن ثم فأرى أن اشتراط المحرم في السفر عن طريق السيارات أمر لا بد منه. وأما عن طريق الطائرات أو القطارات، وبخاصة الطائرات، فوجود المحرم حسن، لكن القول باشتراطه عندي فيه نظر، لأن الأمر معلل ولم يشرع عبثا أو تعبدا فقط، وإنما هناك علة. ومن المعلوم أن الفقهاء قد رخصوا للمرأة أن تسافر مع رفقة صالحة، كما هو مشهور مذهب الشافعية وكما قال عن شيخ الإسلام. هذا كان في ذلك الزمان الذي كان السفر يتطلب وقتا طويلا، ولهذا فسفرها الآن كما في سؤال السائلة عن طريق مع رفقة صالحة من النساء أظنه أيسر بكثير مما كان في أزمنة مضت. نعم الله يسعدكم شيخنا الكريم. أبو محمد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا ترى الشيخ يعطيكم العافية. وإياكم. الله يسلمك شيخ. السؤال الأول، الأضاحي خارج البلد يعني كل سنة بدون ما أضحي نفسي بلدي هنا، أضحي خارج البلد، هل هذا شيء فيه خلاف أو مخالف؟ تفضل مع الشيخ. بالنسبة للأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، ومطلوب أن يحيي الإنسان هذه الشعيرة في بيته ليتربى عليها أولاده من البنين والبنات منذ نعومة أظفارهم. ولذلك لا أرى أن من الأمور المستحسنة أن يجعل الإنسان أضحيته في خارج البلاد وليس في بيته شيء. نعم إذا كانت لديه عدد من الأضاحي واكتفى بواحدة في بيته إحياء للسنة وإقامة لهذه الشعيرة، وأرسل البقية إلى البلاد الخارجية، لا أرى في ذلك بأسا. المهم ألا يخلو بيته من إحياء هذه الشعيرة. نعم الله يسلمكم شيخ الكريم. علاء من القصيم, السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا علاء. الله يحييك الله يكرمك. هلا شيخنا. حياك الله وبياك. لا حياك الله يرضى عليك. شيخنا الله يكثر, عندي حماتي كانت نادرة نادر لو ابني الله يشفيه ربنا شفاه وعفاه بتذبح له, فالحمد لله ربنا شفاه وذبحت له. هل يجوز انها تأخذ من الذبيحة وتأكل منها ولا لا يجوز؟ هل هي قالت تذبحه للفقراء؟ هي قالت تذبحه لله, نادر علي اذا ربنا شفاه بذبح له لله. لله هذا هو اقرب الى ان يكون صدقة, وإذا تحوط لها أن تصرفه للفقراء تقسمه على الفقراء كامل, هذا هو الأحوط لها. معلش كيف يقول كامل يعني كامل؟ والله الذي يظهر الأحوط أن يكون كاملا, لأن اللي يستوحى من كلمة الله أنها أرادت الصدقة. نعم. فتكون على المحتاجين. نعم. لعلك على تهدي حماتك يعني كيلو لحمة بإذن الله عز وجل تجعلها تنبسط. شكرا جزيلا لك أخي علي, الله يعطيك العافية. من معنا من مكة؟ محمد من مكة, السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا الشيخ علي الركبان. أنا سبقا سألت سؤال في عندنا أحد الشباب في مكة المكرمة في مسجد صغير, مسجد صغير يقوم بوضع المصحف على الحامل وينظر لي في صلاة الفريضة وأنتم وجهتم. الآن أنا أريد أن أسألك ما رأيكم فيه؟ هو ما زال في صلاة الفريضة يضعه على الحامل ويقرأ منه, وجهناه وكلمناه, ما رأيكم وما توجيهكم في هذا الشيء؟ أنا بإمكاني أن أصلي أذهب إلى مسجد آخر, لكن أنا أحدث الناس في هذه البدعة وأن ينبغوا أن يوجهوا وأن ينبهوا. طيب أنتم ذكرتم أنه بإمكاني إذا استبدل, أو الشيخ عبدالله المطلق إذا استبدل غير ويكون أفضل أنت والشيخ ذا, لكن الآن هو وأبي أبيه وجعان في المسجد وهو يعني الصديق. طيب. ويقول له حافظ للقرآن. وأنا سألته لماذا تفعل هذا الشيء, يقول أخاف إني أغلط ما أغلط. قلنا له يا أخي اقرأ من ذاكرتك ولو بالصور الصغيرة. هو ما زال في نوع يعني من التصميم, وده ما توجيهكم؟ طيب. وجزاكم الله خير. أخوي محمد, بس هل هو يحرك الأوراق أثناء الصلاة؟ يضعوا على الحامل يا شيخ عبد الرزاق العلاوي, يضعوا على حامل أمامه في الأرض وينظر إليه, ما جاء شيء المصحف كبير على الحامل. نعم. يضعه ويضعه أمامه. فأنت طريقة كيف؟ واضح يا أخي محمد, بس أنا سؤالي السلام عليكم توجيهكم. نعم شكرا جزيلا لك, تفضل. نسأل الله الهداية لهذا الإمام ولغيره من الأئمة والمطلوب من الأئمة أن يكونوا أكثر استجابة لما قد يلاحظ عليهم ما يطلبه أيضا المصلون. ومن المعلوم أن كثرة الحركة لها أثرها الكبير بالنسبة لصحة الصلاة من عدمها, فإذا كان يقلب المصحف فهذا ما ينبغي, وعليه أن يقرأ من حفظه كما سبق أن نبه إليه. لكن إذا كان لا يقلب فالأمر أيسر, لكن قراءته من حفظه أجمع لذهنه وأخشع لقلبه, فينبغي أن يقرأ من حفظه. لكن لا نستطيع أن نقول إنه لا يجوز أن يقرأ في المصحف بالنسبة للفرض إذا كان لا يقوم بتقليب الصفحات, وإنما مجرد أن ينظر إلى المصحف الذي على الحامل. نعم شكرا جزيلا لكم معالي الشيخ. سليمان من الدلم, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بخير. أهلا وسهلا. كيف حالك شيخ عبد الله طيب؟ بخير فضل الله. الله يطول عمرك. في عندنا سؤال الله يحفظك. أنا جدي الله يغفر له ويرحمه أعطى الوالد قطعة أرض, قال هذه لك يا عبد الله. قال أبوي الله يجزاك خير وخذها الأرض, وبعد أبوي طلع عليها حجة استحكام, وبعد ما طلع عليها الصك باعها. وقال وجدي قال يعني تفاجئ ببيعها, يعني هو كان معطيه إياها عشان يعمرها, فقال دامت بعتها أجل ضح لي سنة ثلاث ضحيات عني وعن والدين وعن أهلي. قال واجب شيء. وتفاجئ يوم توصل جدي الله يغفر له إن عليه وصية إنه موصي الوالد إنه يضحي كل سنة هذه الأضحيات اللي هي ثلاث. لكن الشيخ هل الأضحيات هذه كان قصد جدي يعني إنه بمقدار اللي هي قيمة الأرض، يعني كان قيمة هذه كلها 15,000 وخلاص، أو خلاص تستمر، لأنه هو موصي على يعني الذرية لباقي الذرية. طيب شكرا جزيلا أخي سليمان، تفضل مع الشيخ. هذا لا يعلم عن نية هذا الشخص، وهل نوى أن يضحى له بما تغطيه قيمة هذه الأرض، أم أنه يريد أمرا دائما. وعلى أي حال، أما ما يوازي قيمة الأرض فيظهر والله أعلم أنه ملزم بذلك. وأما إذا استوفى قيمتها فما زاد عن ذلك، لا نستطيع أن نقول إن هذا الابن ملزم به، لكن برا بأبيه يحسن به أن يحافظ على ذلك وأن يقوم بهذه الوصية ما استطاع. الله يسعدكم معالي شيخنا الكريم. الوردة البيضاء شيخنا عبر تويتر تقول: أشتغل في مجمع النسائي، ويوم الأيام كان يوجد زيادة في العمل، واتفقت مع صاحبة العمل أن تزيد من المبلغ، وأحضرت معي يومها بنت أخي من باب المساعدة، ولم نتفق على شيء من المال، ولم أعطيها شيئا من المال الذي كسبته، علما أنني أخبرت صاحبة العمل أنني سأحضر معي من يساعدني، لذلك زادت من المبلغ والأجرة، فهل علي شيء إذا لم أعطي بنت أخي من المال؟ هي زادت المبلغ كما في وصف السائلة من أجل هذه التي ستأتي بها. فإن كانت هي قالت لبنت أخيها تعالي وساعديني، وجاءت هذه مساعدة ولم تطلب شيئا، فلا يجب عليها. لكن من الشهامة وكرم الأخلاق وأيضا البعد عن الأمور المشتبهة، لأن هذا الأمر لا يخلو فيه شيء من الاشتباه، فعليها أن تعطي بنت أخيها على الأقل المبلغ الذي زادته صاحبة العمل عن المبلغ الذي كانت ستعطيه لهذه السائلة بخصوصها. نعم الله يسلمكم معالي شيخ الكريم. أحمد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة. عندي سؤال واحد فقط. تفضل يا شيخ. بخصوص الأقساط أو الأجار منتهي بالتمليك بجميع المسميات، الطريقة اللي يعملون فيها المعارض أو شركات السيارات، هو ما يبيع لك إياها عن طريق، ولما تروح له هيقول لك لا البنك يشتريها لك. الآن اللي حاصل إن البنك قاعد يشتريها لي وهو أصلا ما أمتلكها، هذا اللي معمول فيه في أغلب الشركات اللي روح تشتري سيارة، البنك يبي يوقعك على عقود قبل لا يمتلكها، وبعد كذا يكمل لك إجراءاتك وطريقة الدفع والطورة، جزاكم الله خير. تقصد أنه يمتلكها بعد ما توقع الأوراق؟ بالضبط. أنا إلى اللحظة اللي أنا رحت وشفت السيارة وناسبتني ما أمتلكها، فالبنك يقول لك أنت روح شوف السيارة اللي تناسبك وهات لي عرض سعر، وبعدها هو يتم إجراءها. لكن أخوي يعني أحمد، هل يلزمك البنك إذا وقعت الأوراق بشراء هذه السيارة منه؟ صحيح. يلزمك يعني قبل أن يتمركها في البنك. صحيح. تفضل شيخنا. السائل وفقه الله قدم في سؤاله بالكلام عن الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي وصفه ليس من الإيجار المنتهي بالتمليك بشيء. الذي وصفه هو ما يعرف بمسألة التورق أو الشراء عن طريق البنك بالتقسيط أو عن طريق شركة من الشركات بالتقسيط، وليس من الأجار المنتهي بالتمليك في أي صورة من الصور. وعلى أي حال، الأصل في الشراء عن طريق البنوك، سواء كان الإنسان يريد أن يتورق وهدفه النقد أم أنه يريد العين ذاتها، الأصل ألا يكون بين هذا المشتري وبين مالك تلك العين، سواء كان فردا أو شركة، أي مفاهمات خاصة، وإنما تكون المفاهمة بين البنك وبين صاحب العين، يشتريها البنك ثم يتملكها، وإذا تملكها باعها على العميل. لا مانع أن يشترط البنك مدة الخيار، ما يعرف بخيار الشرط، لأن العميل ربما يتراجع، وأيضا يصبح البنك غير راغب في إمساك هذه العين لنفسه، فإمكانه أن يعمل شرط خيار الشرط ويعيدها على بائعها. لكن أن يكون البيع بين الشخص الراغب في السلعة وبين المالك لها والبنك فقط يأتي ويصير وسيط لدفع المبلغ، هذا أمر غير جائز، مع أنه مع الأسف هو الذي يحصل كثيرا. ينبغي أن يشتري البنك العين ويتملكها ثم يبيعها على الراغب فيها، ولا يكون التعامل بين الراغب فيها وبين مالكها، وإنما يكون هناك عقدان، عقد بين البنك ومالك العين وهو العقد الأول، فإذا اكتمل هذا العقد فعندئذ يبرم العقد الثاني ما بين البنك وبين الراغب في السلعة. الله يسعدكم. معالي الشيخ الكريم، أم طيف من الباحة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي 3 أيمان، طيب؟ فهل يجدي أني مثلا أسوي وجبة وأعطيها الطلاب في المدرسة، يعني بحيث أنها تتقسم على 10 أطفال في المدرسة؟ وهل هم مساكين على أطفال؟ نعم، في المدارس يعني. في المدارس يعني. يعني يقدمها للطلاب. تفضل مع الشيخ. كفارة اليمين لا تدفع إلا للمساكين. الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، فنص على المساكين. والأصل في طلاب المدارس أنهم ليسوا كذلك، إلا إذا كانت مدرسة خاصة بالفقراء، ومن ثم فلا يجزئ هذا. لا مانع أن يقوم الإنسان بطبخ طعام ويدعو إليه 10 من المساكين فيغديهم أو يعشيهم، لكن أن يرسل هذا الطعام لمدرسة جل الطلاب فيها من غير المساكين فإن ذلك لا يجزئ. الله يسلمكم شيخنا الكريم. عبد العزيز من بيشة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. سعد الله مساكم. الله يمسيك. سعد الله مساك. شيخي الفاضل، جدي توفى قبل 2 عامين. غفر الله لنا وله ولجميع أموات المسلمين. اللهم آمين. وإلى الآن ما تقسمت الورث. وكذا مرة وأنا أتحلم به، كذا مرة آخر حل قال لي أنا زعلان على أبوك وعلى عمك. الورث طبعا كان فيه غنم وفي مزارع وفي بيوت وفي أراضي وفي سيارات وفي دراهم في البنك اللي تقسموها، بس الفلوس اللي في البنك. طيب والسؤال ما هو أخوي العزيز؟ السؤال: هل في تأخير هالشيء؟ هل يلحق جدي لا سمح الله شيء في قبره؟ لأن له 2 سنين الآن ما تقسم ولا أي شيء. طيب تسمعي. رغم ما في قصار ولا في أي حاجة. طيب تفضل معاش. أولا، الأحلام لا يعول عليها ولا تبنى كأحكام. وثانيا، المتوفى ليس عليه إثم لو تأخر أبناؤه في تقسيم التركة فيما بينهم. نعم إن تأخروا في تسديد الدين هذا شيء آخر، لكن تأخروا في تفريق التركة ليس على المتوفى شيء، إنما يأثم الذي تسبب في تأخيرها، في تأخير توزيع التركة، لأنه أضر بمشاركيه، فيأثم إثم الإضرار بمشاركيه. ومما يوصف له أن أخير قسمة التركات مسألة طامة عند كثير من الناس لسبب ولغير سبب، والأولى بل المتعين المسارعة إلى التقسيم. نعم عليكم معالي شيخنا الكريم. هذا أحد الإخوة الكرام عبر تويتر القحطاني يقول: ما فضل حفظ أو ما فضل حفظ آية الكرسي؟ آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي حصن يتحصن به الإنسان من الشياطين، ولذلك يتأكد حفظها لتكون ضمن الأوراد التي يورد الإنسان بها على نفسه في الصباح والمساء، ولأنه أيضا يندب أن تقرأ ما قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة. الله يسلمكم شيخنا الكريم. أيضا أحد المستمعات الكريمات تقول: هل يلزم إزالة المكياج عند الوضوء؟ المكياج إذا كان مجرد لون لا يمنع من وصول الماء فلا تلزم إزالته، لكن الذي نفهمه أنه يمثل جرما وأنه يمنع من وصول الماء، فإذا كان على هذه الصفة فلا بد أن يزال عند إرادة الوضوء، وتستخدمه المرأة بعد أن تتوضأ إذا توضأت وضعت المكياج. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. أحمد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ حياك الله. حياكم الله، تفضل. الله يحييك أخوي. بس بدي أسأل سماحة الشيخ أن أنا بدي أطلع الزكاة تاعي، وعندي واحد من أمه تكون قريبتي يعني، وهو في الزواج بيتزوج وبحاجة مصر إلى الماء، هل يجوز أن أنا أعطيه من مال الزكاة؟ إذا كان فقيرا وغير قادر على القيام بأعباء الزواج وستكون مصاريف الزواج في الحدود المعقولة الذي يتناسب مع مستوى الشخص، فنعم يعطى من الزكاة. نعم الله يسلمك. الله يجزاك خير، شكرا لك. نعم معالي الشيخ الكريم. الأخت نورة أو الأخت نورة تقول: أنا أصلي وتظهر أقدامي في أثناء الصلاة، خصوصا إذا بدأ ابني الصغير باللعب وأنا أصلي فيسحب ما يسمى بغطاء الصلاة وتظهر أقدامي أو الجلباب التي تلبسه، لأني لا ألبس الجوارب دائما بالمنزل، وقيل لي إن ظهور الأقدام يبطل الصلاة، فهل هذا صحيح حفظكم الله؟ ستر الأقدام في الصلاة مسألة مختلف فيها بين العلماء، ولا شك أن سترها مهم، وينبغي أن تحرص المرأة على ذلك، لكن لو حصل أنها انكشفت لسبب أو لآخر فليس عليها بأس إن شاء الله، وإن كان ينبغي أن تتعهد سترها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذه أيضا خضرة تقول: أصلي الظهر ومرات أخرى بعض من السنة حتى قبيل صلاة العصر بدقائق حتى أنجز بعض المهام، وأحيانا سنة المغرب وأجلها حتى صلاة الوتر، هل علي في ذلك شيء؟ وما الضابط في صلاة السنة بشكل عام؟ أحسن الله إليكم. الأصل أن تؤدى السنة الراتبة قبل الصلاة إن كانت سنة قبلية، كما في بعض راتبة الظهر وكما في راتبة الفجر، وأن تكون بعد الصلاة في راتبة الظهر الثانية وفي راتبة المغرب والعشاء. ولو تأخرت عن الصلاة بعض الوقت فلا يؤثر، بل لو خرج الوقت ولم تأتي بالراتبة فإنها تقضيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، ولما سألته أم المؤمنين عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: شغلني عن أدائها وفد عبد قيس. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، هذه الأخترين تقول: بما تنصحني؟ أنا أدعو الله عز وجل في أغلب الأوقات وأخصص يوم عرفة كله دعاء، وهناك دعوة ألح فيها منذ سنوات ولم يأتني أي إشارة باستجابة، هل الذنوب تمنع استجابة الدعاء وما هي مكفرات الذنوب؟ أحسن الله إليكم. أولا، على الإنسان أن يلح في الدعاء وأن يثق بالإجابة، ولا يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه تعجل. والإنسان لا يعلم هل استجيبت دعوته أو لم تستجب، لأن استجابة الدعوة يكون بصورة من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتحقق ما دعا به، وهنا يعلم الإنسان أن دعوته قد أجيبت لأنه رأى أثرها الظاهر. الصورة الثانية أن يدفع الله عن هذا الداعي بسبب دعائه أمرا مضرا به كان على وشك الوقوع، لولا هذا الدعاء لوقع عليه ذلك الأمر، فيكون دعاؤه سببا لمنع ذلك الأمر المضر، فيكون بذلك قد أجيب دعاؤه وهو لا يدري. الصورة الثالثة أن يدخر الله أجر هذا الدعاء للإنسان يوم القيامة، والله أعلم بما هو في صالح عبده وهو لا يدري عن هذه الصورة أتحققت أم لم تتحقق. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يجزم بأن دعوته لم تستجب. وعلى الأخت أن تستمر في الدعاء وأن تعلم أن الدعاء عبادة في ذاته وأنها تؤجر على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر يقول صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء مخ العبادة. فعليها أن تستمر وتحرى الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، وأن تتصف بما هو يكون سببا للإجابة. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ادعو الله اجعلني مستجاب الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وعلى الإنسان أن يختار الأوقات التي ترجى فيها الإجابة أكثر من غيرها، كثلث الليل وما بين الأذان والإقامة وآخر ساعة من يوم الجمعة، وفي حالة السفر وعند نزول المطر، وأن يرفع الإنسان يديه عند الدعاء وأن يكون متوضئا مستقبلا القبلة واثقا بأن الله سيجيب دعاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.